الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقف بنا الدرس الماضي عند فقرة 75 ولا العبارة وين وقفنا؟ واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه لا يقال جار ولا حابا. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله على المؤمن بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. يعني هذا داخل في مسألة القدر أيضا، إن الله عز وجل فضل المؤمنين على الكافرين، لأن هدى هؤلاء وسلك الإيمان في قلوبهم وزين الإيمان لهم وهداهم إليه، والكافرين يعني سلك في قلوبهم الكفر ومنعهم الهدى سبحانه عدلا منه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر واحد سواء فهذا صاحب بدعة، يعني أنه لا فضل لله عز وجل على المؤمن على الكافر، كلهم أعطوا سواء. ونقول لا، الله عز وجل أعطى الكافر أشياء من عقل ويدرك ويفهم ويدري، وأعطى المؤمن كذلك في أشياء، لكن فضل الله المؤمنين بأن هداهم وأرشدهم ودلهم على الخير سبحانه، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهدى الله المؤمنين لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه، وأما الكافرين فسلك في قلوبهم الكفر وماتوا على الضلال. فلذلك نقول فضل الله المؤمنين على الكافرين فضلا عظيما وكبيرا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال ذاك المعتزلي مناظرة بإسحاق الإسفرائيني، فقال له: أرأيت إن قضى علي بالضلالة وأوردني الردى أأحسن إلي أم أساء؟ يعني أن الله عز وجل أحسن إلي أم أساء؟ فقال: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء إليك، وإن كان منعك ما هو فضل منه وهي الهداية، منعك ما هو فضل فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فبهت المعتزلي ولم يحر جواب. هنا المقصود هو فضله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه. نعم. وقد أضل الله من أضل بعدله، لأن الله عز وجل خلق هؤلاء ضلالا فهم لن يهتدوا إلى الحق فيموتون على الضلالة، كما أن الله خلق هذه نار وهذه جنة، لا يمكن أن تكون النار جنة ولا يمكن أن تكون الجنة نارا، الله عز وجل خلق هذه نارا، وكذلك خلق الكفرة كفرة، يعني طبع يوم أن طبع كافرا كما قال الله عز وجل أو كما أخبر الله عز وجل في السنة في أولئك الكفرة. نعم. هذا كله يتعلق بباب القدر، كله يتعلق بباب القدر. نعم. قلنا صح، هو مكتوب عليه إن كان من أهل النار هو مكتوب عليه أنه من أهل النار، لكن هو يدري أنه من أهل النار؟ ما أدري. إذن وش اللي تدري؟ نقول أنت ما تدري أنت من أهل النار ولا من أهل الجنة، ليس هذا الحق وما يدري ومع أيهم. طيب نقول وش اللي تدريه أجل؟ تدري طريق الهداية وتدري طريق الشر. إن فعلت هذا، هذا بيوديك وين؟ الجنة. وذا بيوديك للنار. طيب أنا يمكنني من أهل النار، نقول ويمكن من أهل الجنة. فما الذي يدلك على أنك من أهل النار ومن أهل الجنة؟ أسلك، هديناه النجدين، أسلك أحد النجدين. فأما إذا قال لا لا أنا من أهل النار، قل له ادعيت علم الغيب، أنت الآن كفرت بادعائك أنك تعلم أنك من أهل النار، كفرت قبل أن تقول من أهل النار لدعواك أنك تعلم الغيب. فندخل في مسألة أخرى. نعم، فيسبق عليه الكتاب، نقول هل أنت تعلم ما في الكتاب؟ هل هو يعلم ما في الكتاب؟ ما يعلم ما في الكتاب. ولذلك قال أهل العلم هؤلاء مساكين ليحتجون بالقدر في ضلالهم وهدايتهم، لأن هذا أمر محجوب عن الخلق. يقول يتتبعون يبحثون عن علم قد حجبه الله عن الخلق، ويتركون العلم المكشوف لهم، وهو أن من اتقى وأحسن وأعطى في سبيل الله هذا ييسر لليسر ويهدى إلى الخير، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسر. فهذه هي طريقته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا يا رسول الله هل نحن نعمل في شيء قد فرغ منه أم نحن نستأنف العمل؟ قال لا، أنتم تعملون في شيء قد فرغ منه، كتب القدر انتهى. قالوا ففيما العمل إذن؟ مثل حجة هذا صاحب، قال ففيما العمل؟ فإيش جاوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسوف ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسوف ييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذا هو النظر الصحيح، هذا هو العقل. أما أنك تقول لا لا خلاص إنه مكتوب، أنا إن كنت في أهل الجنة أكون في أهل الجنة، وإن كنت في أهل النار فأكون من أهل النار، نقول طيب أنت ما جئت بشيء جديد الحين، إن كنت من أهل الجنة فأنت من أهل الجنة، وإن كنت من أهل النار فأنت من أهل النار، لكن كيف الوصول إلى الجنة والنجاة من النار؟ كيف؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعمل. نعم، فالمطلوب العمل، فإذا عملت سوف تيسر يعني. وهو العلم المكشوف كما قال السلف، يكون هذا علم مكشوف اللي هو علم الشريعة وعلم العمل. وأما علم القدر فهو قد جعله الله سره، ما أحد اطلع عليه، لم يطلع عليه أحد. إذن أنت لا تدري ماذا كتب، لكن تدري ما الذي واجب عليك فعله. نعم، المقطع هذا استدل به حديث كلكم ضال إلا من هديته. نعم، وش فيها؟ يعني هي نفس هذه نفسها. كل يا ابن آدم كلكم ضال إلا من هديته، فهداية الله فضل منه سبحانه، فإذا أراد الله يعني ضلال عبد وكله إلى نفسه. هذا الأصل في العباد، وهذا الأصل طبعا، الأصل في العباد لو تركوا أنفسهم من غير أن يهديهم الله عز وجل منع الله هدايته عنهم ضلوا، لكن الله عز وجل ما تركهم هكذا، بل فطرهم على الحق، فطرهم على قبول الحق وهي الفطرة، واستشهدهم على أنفسهم في أول الأمر، ثم أرسل رسله لئلا يكون للناس حجة بعد الرسل، أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يقطع الحجة عليه، فلا يبقى حجة لأحد. وهذا فضل الله عز وجل، وهذا فضل منه أن الله هدانا إلى الإسلام، وأيضا أرسل لنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل لنا القرآن مهيمنا على الكتب، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فأمر معروف ثناء عن المنكر، والله المستعان، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. نعم، ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم، يعني يجب النصح، يجب النصح للمسلمين عموما، يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو الواجب، النصح، أن يبذلها الإنسان، النصح لله في أنه لا يعمل إلا مخلصا لله عز وجل في كل أعمال التي قدمها، يخلص ويريد وجه الله عز وجل، لا يريد إلا ما عند الله، ويخلص لكتاب الله عز وجل في تلاوته والعمل بأحكامه وما جاء فيه، ويخلص أيضا أو ينصح أيضا لرسوله باتباع سنته اقتداء بهديه والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما أمر وطاعته أيضا في ذلك واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديق أخباره صلى الله عليه وسلم، والنصح أيضا لولاة أمور المسلمين بما يرشدهم فيه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بهما، والنصح أيضا لعامة المسلمين في دلالتهم على الخير ونصحهم عن الشر. هذا هو الواجب على كل مسلم، نصح لإخوانه المسلمين وأن لا يغشهم، لأن من لم ينصحهم غشهم. نعم. والله سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان، قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. نعم. وهذا مثل قول الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني المنة لله عز وجل أولا وآخرا، هذا في ما يتعلق بالقدر. ثم هنا قال الله سبحانه وتعالى سميع بصير سميع عليم، يعني هنا السمع والبصر غير العلم، السمع والبصر غير العلم، فالله عز وجل يسمع بسمع ويبصر ببصر سبحانه، وبهما أيضا علم المشاهدة، علم الشهادة. وأما صفة العلم لله عز وجل فهو عالم الغيب والشهادة، يعلم الأشياء قبل أن تخلق وقبل أن توجد ويعلمها بعدما توجد سبحانه، فهو عالم الغيب والشهادة. وهذا هو التفريق عند أهل السنة ضد الجهمية الذين أو بعض الجهمية الذين يقولون أن سمع الله وعلمه، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل يقول في سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. طيب هي متى تكلمت؟ الآن تكلمت ولا لا؟ فسمع الله كلامها الآن. لو كان العلم قد علم الله أنها سوف تتكلم وتقول هذا الكلام. إذن السمع غير العلم. هذا هو الرد على هؤلاء المعتزلة أيضا، وأيضا رد عليهم في قوله يداه مبسوطتان، لأن بعضهم يفسر اليد بالقوة، والرد عليهم بأننا نقول أنه لا يقال قوتين مبسوطتين، وإنما يقال يدان حقيقية مبسوطة، فلا التثنية ما تأتي في معنى القوة. الله عز وجل له قوة وسعت كل شيء، فهو على كل شيء قدير بقوة واحدة سبحانه، بقدرة واحدة سبحانه. وأما اليدين فهي له يدين مبسوطتين، يده اليمين ويده الأخرى وهي شمال، يعني بمقابلة اليمين، وإن كانت يمينا في الفضل والنزاهة، يعني هذا هو الراجح في أقوال أهل العلم، وهو رد أيضا على المعتزلة وعلى هؤلاء. والمعتزلة جاء ذكرهم هنا لأنهم هم القدرية أيضا، هم قدرية، ولذلك جاء ذكر الصفات في موطنه هنا. يقول: قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم. هذه هي الحجة التي يحتج بها أهل السنة على من؟ على القدرية، كما قال الشافعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، والإمام أحمد وغيرهم، قالوا القدرية ناظروهم بالعلم، إذا قالوا لا قدر نفوا القدر، وأن الله خلق المعاصي أو علم المعاصي، قل له هل أن الله قدرها وخلق، قل هل علمها الله عز وجل قبل أن تقع هذه المعاصي من بني آدم والكفر؟ فإذا قالوا لم يعلم كفروا، إذا قالوا أن الله لم يعلمها قبل كفروا، لأنهم جعلوا يشهد أن الله يجهل وأنه لم يحق كل شيء علما، وأيضا جعلوا مع الله خالق آخر فأصبحوا مجوس. وإن قالوا لا قد علم الله عز وجل هذه الأشياء قبل أن تقع، خصموا، يقول علمها وكتبها سبحانه وشاءها وخلقها، فما الفرق إذا قلنا علمها وكتبها؟ لأنهم ينفون أنه كتبها. نعم، واضح الحجة لأهل السنة في ذلك. نعم. واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات: يقال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الانتقام، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله بعد إيش؟ الجنة بعد الانتقام، بعد الإسلام. وش دخل منه؟ ويقول في الأصل الإسلام، يعني ما أدري وش معنى. أبشر. بعد الإسلام، فهم قالوا بعد الانتقام، أنت عندك إيش؟ بعد الإسلام. هذا يقول في الأصل الإسلام، يقول والمثبت من قاف وهو المناسب للسياق، المناسب للسياق الانتقام. يصل يمكن أهل الكبائر، ولو قال أبشر يا عدو الله ممكن على أساس منافق ولا شيء، لكن أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام ما فيها شيء. كبائر يمكن قصده. ها؟ يمكن قصده أهل الكبائر. لا الكلام هو واضح. هنا مرجع على تفسير ابن كثير. يقول هنا ومعنى الانتقام هنا هو دخول من أراد الله من الموحدين النار للتطهير ثم دخول الجنة، والله أعلم. مو واضح. يقول هذا قول ابن عباس، راجعته قول ابن عباس. طيب هنا مرجع ابن كثير بعد. عندك رجع قول ابن عباس على ابن كثير؟ عندك رجع قول ابن عباس؟ على كل إن تأكدوا منها، أنا ظنيت أنها الإسلام يعني أولى التي في الأصل. نعم. هذا قول ابن عباس. أكمل. نعم. واعلم أن أول من ينظر الله. خرج عندك قول ابن عباس؟ خرج. وش قال عندك؟ ما في سناد هذه كلها، أقول كل هالكتب ما فيها سانيد يعني. نعم استمر. واعلم أن أول من ينظر إلى الله تعالى في الجنة الأضراء. الأضراء أو الأضراء يعني العميان يعني، لكن ما صح في هذا شيء، ما صح في هذا حديث. ثم الرجال ثم النساء بأعين رؤوسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، والإيمان بهذا واجب وإنكاره كفر. نعم، هذه هي مسألة الرؤية عند أهل الإيمان. هنا قلنا المسائل الثلاث، مسألة العلو، ومسألة أن القرآن منزل غير مخلوق، ومسألة أن الله يرى في الآخرة. هذه المسائل الثلاثة التي ألف في كل مسألة منها كتب أهل السنة، ألفوا فيها كتبا للرد على الجهمية. وهذه منها مسألة التي جاءت فيها النصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يرى في الآخرة. وقوله هنا الرجال والنساء بأعين رؤوسهم، نعم بأعينهم يرون ربهم عز وجل يوم القيامة، وهي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي ورد في الصحيحين عدة روايات من حديث أبي سعيد من حديث أبي هريرة إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا يضايقكم شيء في رؤيته، وكما في روايات أخرى ليس بينكم وبينهما سحاب يعني الشمس والقمر. وهذا كله في رؤية الله عز وجل في الآخرة، فبين أن الإيمان بذلك واجب وإنكاره كفر، كما هو عند أهل السنة يردون على المعتزلة والجهمية بجميع طوائفهم كلهم من تبع عقائد المعتزلة، حتى من الإباضية الخوارج وغيرهم يتبعون المعتزلة هذه العقائد، يقولون من أنكر الرؤية فقد كفر. وأما الأشاعرة فهم أثبتوا رؤية منكر، فقالوا يرى في غير جهة، في غير جهة ما في كيف، هل يرى في غير جهة قلت يعني فوق، لا يعني كذا ما تشوف شيء، فأضحكوا عليهم المعتزلة والجهمية. لذلك الأشاعرة هم يعني يهزؤون بهم المعتزلة والجهمية، خاصة المعتزلة الذين نظروا، يقول أنتم لا ما وافقتم لا عقل ولا وافقتم المجسمة، يقصدون أهل السنة. يقول هذوليك على الأقل أخذوا بنصوص وقالوا يرى حقيقة كما ترى الشمس والقمر، يعني نراه من فوقنا، فهذا واضح رؤية ما يرى، لكن الله عز وجل ليس كالشمس والقمر، هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، واضح؟ يعني أننا سوف نراه ليس بيننا وبينه إلا رداءه الكبرياء على وجهه كما جاء في البخاري، فإذا كشفه رآه أهل الجنة. طيب هذا في الجنة، ولذلك قول أهل السنة لأن الله يرى وأنه لا ينكر الرؤية في الآخرة إلا الجهمية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعائه المشهور يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك. وأيضا في صحيح مسلم حديث صهيب فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي إيش؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. وأيضا المزيد فسروه بأنه النظر في قول الله تبارك وتعالى: ولدينا مزيد، يعني النظر إلى وجه الله عز وجل، لأنهم إذا رأوا الله عز وجل نسوا حتى نعيم الجنة، نسوا من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولكن الله المستعان. طيب نقرأ بعده: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام، وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. ولا والعجب كيف يجترئ الرجل، هنا عندي والعجب بعدين مقطع ثاني وكيف يجترئ، لا والعجب كيف يجترئ، والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. نعم، والرضا بالآثار وأهل الآثار، يعني والكف والسكوت عن التكلف يعني في الدين والجدال. فلا شك أن هذا الذي ذكره أن الزندقة، وبينا أن كلمة الزندقة هي كلمة أصلا فارسية، ومعناها أو الكلمة هي زندكه، يعني الحياة مادة. هم يقولون الحياة مادة ولا إله، ملاحدة يعني، ينكرون الرب عز وجل. ففي عهد السلف، عهد الإمام مالك وكذا، كان الذين دخلوا في الإسلام من تلك البلاد، من بلاد ما وراء النهر، كان عندهم من الاعتقادات الإلحادية ما عندهم، أن الحياة مادة وكذا. فكانوا ينسبون من يجادل في الآيات، في آيات الله، ويبدأ يضرب لها الأمثال، ويبدأ يقول كيف كذا وكيف كذا، ويأخذون ينفون صفات الله عز وجل بذلك، سموهم زنادقة. أنا نحت للكلمة ذي زندقة، ولا هي زندكه، فقالوا زندقة هذه، هؤلاء زنادقة، هذه أصل الكلمة. والزنادقة أرادوا مثل حال المنافقين، لكنهم يجاهرون، يجاهرون بالطعن والتلبيس في آيات الله عز وجل والتكذيب، ويضربون الأمثال لذلك. لا شك أن الكفار قريش كانوا يضربون الأمثال ويجادلون بالباطل، يعني حتى لما ذكر لهم شجرة الزقوم أن ينبت في النار، إيش قالوا؟ قالوا: شجر ينبت في النار، النار تأكل الشجر. فما يدري المسكين أن الذي خلق شجرا تأكله النار يخلق شجرا لا تأكله النار سبحانه. إلى غير ذلك من الأشياء التي جادل فيها الكفار، ويجادل فيها أيضا هؤلاء الذين لا يقدرون الله حق قدره، ولا يعرفون لله عز وجل قدرته سبحانه. فهؤلاء هم اللي يخاصمون، يعني الكفر والزندقة ما جاءت إلا في المخاصمة والجدال، هذا المراد، الجدال بالباطل. وأما السؤال عن الحق ومناقشة أيضا الطوائف ومناقشة أهل الكتاب، فنجادلهم بالتي هي أحسن، يعني نبين لهم الأدلة والبراهين الدالة على ألوهية الله عز وجل وحدانيته، وأنه لا يعبد إلا الله عز وجل. هذه تسمى الجدال بالتي هي أحسن، وليست هذه المجادلة المراء والمنازعة بالباطل، أن الجدال يكون بالحسن ويكون بالباطل. فإن كنت تقصد بالجدال الذي هو مجادلة الكافر أو مجادلة الضال بأن تبين له الأدلة والنصوص الظاهرة البينة، فهذا ليس فيه بأس. ولذلك أهل السنة كانوا يقولون من أعظم الجدال الحق أنك تبين للناس الدين، تبين للناس الدين، تبين لهم الأدلة، وتذكر لهم الآثار والنصوص، توضحها للناس. ولا يلزم من هذا أن تجادلهم وتماريهم، بين السنة واترك الجدال، يعني مع أهل البدع إذا جادل، إذا ضربوا الأمثال اترك الجدال معهم. بضرب الأمثال مثل يعني لما تقول إن الله عز وجل يرى في الآخرة، فيقول لك كيف يرى، فتقول له سؤالك هذا كيف يرى، هذا بدعة. نحن نثبت أنه يرى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترونه عيانا، يعني نراه بأعيننا. وأخبرنا الله عز وجل أنه يكشف عنه الحجاب فنراه سبحانه. أما كيفية الله عز وجل، كيفية صفاته، هذه لم تأتنا النصوص، ولا تطيقها العقول. الآن لا يطيق العقول وصف الله عز وجل بالكيفية، لكن نعرف المعاني ونعرف ما وصف لنا، وإن الله أعظم من كل شيء، وإن الله أكبر من كل شيء كما نقول دائما الله أكبر، ونثبت له صفات الجلال والكمال كما جاءت من النصوص في الكتاب والسنة، ونقف حيث وقف النص ولا نتجاوزه. وأما أهل الباطل فيجادلون، فإذا دخلوا في التمثيل والتكييف انتقلوا إلى التعطيل والتحريف، يمثلون ثم يعطلون فيؤولون الصفات ويخرجونها عن معانيها. فإذا سألتهم عن إثبات شيء إذا هم لا يثبتون أي شيء لله عز وجل، هذا من ادعى منهم الإسلام. وأما الذين يعني مرقوا منهم وكفروا فهم ينكرون القرآن وينكرون ألفاظه مثل الجهمية، والله المستعان. نعم. ولذلك قال فعليك بالتسليم والرضا بالآثار، يعني هذه هي الأشياء المعصومة، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، هذه معصومة، والكف والسكوت عما زاد على ذلك، لا تزيد عليها شيء من عندك، ولكن قل كما هو في الكتاب والسنة، أي وما جاء عن السلف في تفسير معناها وما جاء في بيان ما أشكل منها ورد بعضها إلى بعض، كما فعل أهل السنة الذين اقتدوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمهم للقرآن والسنة. نعم. والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب الله عند النار ردا على الله ورسوله. يعني هذا من يعني سخافة عقولهم، فالله عز وجل يعذبهم في النار، والنار تكون في أجوافهم وتدخل في أجوافهم. وأما هؤلاء المعتزلة بعضهم انتهى إلى أنهم يعذبون عند النار وليس في النار، وقالوا بأنها تقف أو تنتهي النار وتنقطع عذابهم وتنقطع حركات أهل الجنة وحركات أهل النار ويقف كل شيء، هذا من دعاويهم التي لا عليها لا كتاب ولا سنة، وهذا من كذبهم، ويكفي في بطلانه حكايته إذ ليس عليه لا دليل ولا سنة. نعم. واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. نعم. أو أن يكون يعني نسيانا أو نوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا الحديث في الصحيح، وهو يبين أن من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها كما في الصحيحين. وأما أو يعني ما ذكره رحمه الله من أنها خمس صلوات، نعم، وهذا بالإجماع، ولا يجوز أن تقول صلاة الوتر واجبة وأنها فرض عن المسلمين، لا، بل خمس صلوات في اليوم والليلة هي الفرائض، وأما الوتر فهي سنة مؤكدة وليست فرض. كذلك تكلم عن قصرها بأنها في السفر ركعتين إلا المغرب ثلاث ركعات، وهذا بالإجماع أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في السفر ثلاث ركعات لم يقصرها، كما في مزدلفة لما جمع بين المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء ثنتين، ولم يرد عنه أنه قصر المغرب. وأيضا ليست أقل من خمس صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في يوم الليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، كما في الصحيحين في حديث الأعرابي. ومواقيتها معروفة، ثم بيّن أن المسافر يجمع بين الصلاتين إذا شاء، يعني بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، أما الفجر فتصلى في وقتها سفرا وحضرا. نعم، هذا هو ما قصده. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر يقول فرقبته في ليلة مزدلفة بعد ما صلى العشاء وضع جنبه فرقبته حتى طلع الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى طلع الفجر. نعم. نعم هذا وإن كان بعض أهل العلم يعني قالوا لا بأس أن الإنسان يقوم تلك الليلة. الصحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نام تلك الليلة إلى الفجر، ثم بعدما صلى الفجر وقف طويلا يدعو عند المشعر الحرام، فعرف أن هذه الأماكن هذا الوقت هو الأفضل فيها أن تقوم، يعني ما بين الفجر حتى يسفر جدا قبل أن تذهب إلى منى، فهذا هو الوقت الفاضل الذي تدعو فيه في تلك الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه خير الهدي. وإن كان ورد عن بعض الصحابة مثل أسماء بنت أبي بكر كانت تقوم تلك الليلة تصلي حتى يغيب القمر ثم تمشي مع من يرجع، لأن أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف بعد أن يرموا بعد غيبوبة القمر أن ينفروا من مزدلفة. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي ولا شك في ذلك، هو حديث جابر في صحيح مسلم يبين هذا. نعم. والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز وإن دفعها إلى الإمام فجائز، والله نعم. أعلم. الثمر يعني الثمر وليس التمر، الثمر الذهب والفضة يعني الزكاة من الذهب والفضة والثمار يعني الحبوب والدواب التي هي معروفة يعني الإبل والبقر والغنم، هذه التي فيها الزكاة يعني زكاة بهيمة الأنعام تسمى، هي هذه الإبل وأنصبتها معروفة والبقر كذلك والغنم. وأما الذهب والفضة أيضا فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والحبوب والثمار أيضا عند وقت حصادها آت حقه يوم حصاده تعطى الزكاة فيما سقي بالمطر أو سقي بالنضح على تفصيل أهل العلم في ربع العشر وفي نصف العشر وفي ثلاثة أرباع العشر وفي العشر. نعم نعم لا ما يضر، لو أخرج أحد من جيبه ما يضر، ما يلزم أن يخرج من نفسه، يخرج من نفسه نعم يبيع منه يخرج. عروض التجارة، طيب عروض التجارة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أن فيها الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في الصحيح لما ذهب عمر يجب الزكاة فقال إن العباس وابن جميل وخالد بن الوليد امتنعوا، قال أما عمي العباس فإلي وعلي، يعني صدقته علي. وجاء في بعض الروايات يعني في غير الصحيح أن العباس دفع زكاة سنتين في سنة أو أخذت منه زكاة سنتين في سنة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدفع عنه لأنه عم الرجل صنوع أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما ابن جميل فما ينقم أن أغناه الله ورسوله من فضله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد أغناه الله فلماذا يعني يمتنع، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالد، تظلمون خالدا إنه قد احتبس أدرعه وسلاحه في سبيل الله، يعني هو خالد موليد جعلها أصلا وقف، فكيف تأخذون منها زكاة؟ والأدرع وهذه الأشياء العتاد عتاد السلاح هي لا يؤخذ منها زكاة إلا إذا كانت إيش عروض تجارة كانت تباع وتشتري، فهي ليست ذهبا وفضة وليست ثمارا وليست بهيمة أنعام، فمن أي باب تؤخذ؟ ما تؤخذ إلا من باب عروض التجارة، ولذلك بوب عليها الإمام البخاري رحمه الله باب العرض في الزكاة أو عروض التجارة في الزكاة، أظن قال العرض في الزكاة يعني أخذ الزكاة من العرض من العروض، وجاء بهذا الحديث وهو دليل للجمهور جماهير أهل العلم وهو الصحيح أن عروض التجارة فيها الزكاة لحديث خالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه احتبسها يعني أوقفها في سبيل الله، فما دام أنها وقف الوقف ليس فيه زكاة، لو كانت غير وقف لقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا منع خالد الزكاة ولا أنكر عليه أو لأجبره على دفعها صلى الله عليه وسلم. واضح أولا؟ وهذا هو الراجح قول جماهير أهل العلم عروض التجارة فيها الزكاة. يقول إن دفع الزكاة أنت صاحب بهيمة الأنعام أو صاحب الذهب والفضة أو صاحب الثمار إذا دفعت مالك إلى الفقراء فقد أسقط عنك هذا الفرض. وإن أعطيته الإمام هو يتولى دفعه للفقراء فهذا جائز أيضا، أسقط الفرض عنك. وكان السلف يعني من التابعين وغيرهم يكون إذا طلبها الإمام خلاص تعطيها الإمام، يعطيها هو يوزعها بنظره. قالوا نخشى أنه يعني يأكلها أو يضعها في شيء لا يجوز. قال وإن رأيتموه يشرب بها أو يتعاقرون بها الخمر على موائده، هم يتحملون وزرها، ادفع إليهم هذا وهم يتحملون وزرها، لأنها إذا لم تعطه إياه لربما حصل فساد أكبر، ربما أخذ من مالك ما ليس من فرض الزكاة، ربما جلد ظهره وأخذ مالك وحصلت إيش أشياء أشدها، فتدفع الزكاة للإمام وهو يتحمل دفعها إلى الفقراء والمساكين وأصناف الزكاة. نعم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما قال الله كما قال الله ولا خلف لما قال وهو عندما قال. يعني هنا أول الإسلام، طبعا هذا هو بوابة الدخول في الإسلام، كيف يدخل الإنسان في الإسلام؟ يقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لا تكون إلا عن علم، الإنسان لا يشهد إلا بجيش شيء قد علمه، أما أن يشهد على شيء لا يعلمه فهذا لم يدخل في الإسلام حقيقة، وإن سمعنا منه القول هذا أحجمنا عنه، أحجمنا عنه حتى نرى من فعله، فإذا قال لا إله إلا الله عصم منه القتل، لكن إذا شهد أن لا إله إلا الله يقول نعم هذا دخل في الإسلام. طيب كيف الشهادة؟ يكون عن علم بما قال وموقن به ومخلص في قوله له ومصدق ومحب للا إله إلا الله وقبلها، قبل هذا الكلمة وقبل ما فيها وما تدل عليه من التوحيد وانقاد لها، فهذا الإنسان الذي جاء بشروط لا إله إلا الله أو بشروط الشهادة عموما فإنه يكون قد دخل في الملة دخولا صحيحا ويكون ممن أسلم. أما بعض من يقولها نفاقا، هذا قد يقولها بعض ما هو لا يعلم ما فيها نفاقا أو جهلا، فالذي يجهل معنى هذا أصلا لم يسلم لو جاهلا بلا إله إلا الله، أو يقولها خوفا منك وخوفا من السيف فيكون قالها إيش رياء ونفاقا ما قالها للإسلام، وإلى غير ذلك مما هو ضد شروط الشهادة عموما. وبعضهم قد يقولها طمعا في الدنيا رغبة، فنقول هؤلاء دخلوا في اسم الإسلام، يعني هم يعلمون أنها حق وكذا لكن ما قالوها إلا يريدون الدنيا، فنقول هؤلاء بعضهم قال هذا منافق، وهذا يشبه ذلك، إذا كان ما له فيها إلا أنه يريد دنيا هذا أصلا منافق، لكن إذا كان يعني عنده إيمان ضعيف ويريد مع ذلك الدنيا، يريد مع ذلك الدنيا، هذا نقول ما حصل منه إيش النفاق، ما حصل منه إيش النفاق أو الرياء، مثل الذي هاجر لطلب دنيا أو حج لطلب دنيا مع الحج فينقص من نيته بقدر ما إيش محض للدنيا للتجارة، أما لو كان رياء وسمعة لو قليل يبطل عمله كله. واضح الفرق بين الدنيا وبين الرياء والسمعة؟ الدنيا لا تبطل العمل إلا إذا كانت النية كلها للدنيا فإنه لا يقبل منك هذا، لكن إن كان وجد فيها دنيا فهي تنقص من النية بقدرها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهدين إذا تعجلوا الغنيمة إيش أخذوا ثلثي أجره، تعجلوا ثلثي أجره، كما قال في ذاك الرجل قال انتظر حتى نبعثك في غزوة كذا وكذا لعلك تصيب من المغنم، أنه أراد أن يستعين من النبي صلى الله عليه وسلم في مهره، قال كأنكم تنحتون من الجبال ذهبا وفضة، انتظر حتى نبعثك في غزوة كذا علك تصيب من المغنم، فهو بيذهب يجاهد في سبيل الله ويريد إيش ويريد شيء من المغنم، فالنية ليست خالصة في سبيل الله معها شيء من الدنيا، هذا لا يبطل النية وإن كان ينقصها. كذلك هذا الذي أسلم رغبة ويريد طمعا في الدنيا، فإن كانت نية كلها في الدنيا فهذا إيش شبيه بالمنافقين، أما إذا كان عنده نية ضعيفة في الإسلام ومعه شيء من الرغبة في الدنيا فهذا كما قال الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني تمحضت النية أو زادت النية في قلوبكم للإيمان وانزاح عنكم طلب الدنيا وحب الدنيا، كما قال أحد الصحابة أحدهم يسلم في أول النهار رغبة في الدنيا، فما تغرب عليه الشمس إلا والله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يعظم الإيمان عنده في آخر النهار لعظيم ما قبل الله عز وجل منه. نعم، هذا في قوله في شهادة الله إلا الله وأن محمد رسول الله هي بوابة الإسلام وهي أول دخول الإسلام. ثم قوله وأن ما قال الله كما قال، يعني في الوعود التي وعد الله عز وجل بها من قال لا إله إلا الله، يعني من علم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فيقول نعم هذا كل وعد الله حق، ولكن إذا تحقق العلم الذي هو العلم بلا إله إلا الله، وإذا تحقق اليقين، تحقق معه المحبة والإخلاص وإلى غير ذلك من الأشياء الشروط التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، شروط لا إله إلا الله. أما من يقولها وينقصها ويأتي بما يناقضها فلا، هذا لا يكون له وعد عند الله عز وجل. أما من قالها ولم ينقصها ولم ينقضها، بل وحد الله واستمر على توحيد ربه ولم يأتي بما يناقضه وينقصه، لم يشرك بالله شيئا، أن يعبدوا ولا يشرك به شيئا، دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام. فإذا حقق التوحيد نقول نعم يدخل الجنة. نعم. والإيمان بالشرائع كلها. نعم، الشرائع كلها، الصلاة والزكاة والصوم والحج وشرائع الدين، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك من الواجبات والسنن من شرائع الدين جميعا، الظاهرة والباطنة، الأقوال والأفعال والتي تتعلق أيضا بأعمال القلوب، كلها شرائع الدين نؤمن بها كلها ونصدق بها وأنها فرض علينا وأنها من عند الله عز وجل. نعم. واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. نعم، معروف هذا، يعني نقول البيع والشراء إذا كان في يعني أسواق المسلمين فهو حلال إلا أن يخالف أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء فيه ربا أو بيوع محرمة لا تجوز فإن هذا يحرم ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحرم فعله في الأسواق، وللأسف يقع في الأسواق أشياء يعني من البيوع بعضها يكون ما يجوز، يعني وهو مثل يعني بعض ما يحدث مثلا من تلقي الركبان. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. تلقي الركبان أن تأتي إلى صاحب المزرعة إذا جاء بيبيع في السوق فتذهب إليه تقول لا ما في داعي تجيب السوق، أنا أشتريها منك الآن، فتشتريها منه وهو أصلا يريد الذهاب إلى السوق، فتتلقاه قبل أن يصل بها إلى السوق فتبخس ثمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى هذا المزارع لأن قال لا تتلقوا الركبان، يعني لا تشتروا منهم قبل أن يبلغوا السوق حتى يصل إلى السوق، فإذا وصل إلى السوق عند ذلك تشتريه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرا لبادي، ليش؟ أي لا يكون له سمسارا، فإذا جاء البادي هذا يريد أن يبيع ويمشي يقول لا لا لا تبيع الآن، أنا أمسكها لك أجيب سعرها مضبوط، فيزيد على الناس فيؤذي الناس في شرائه، لأن السمسار هذا يرفع السعر على الناس. أما البادي فيرضى بالبيع اليسير، يرضى بربح يسير ويمضي، فهذا يريد أن يكون سمسارا يأخذ هو نسبة ويرفع السعر لأجل أن يربح هذا البائع ربحا زائدا ويؤذي المشتري من الناس. فنهى عن الثنتين، نهى أن يكون سمسارا له فيؤذي المشتري، ونهى أن يتلقاه قبل أن يبلغ السوق فيبخس حقه، هذا من الحماية الشرعية البائع، وهذه تحدث في كثير من الأسواق، يحدث مثل هذه الأشياء وفي غيرها من البيوع المحرمة، بيع الغرار وغيرها أشياء يعني تقع. فالواجب على اللي يريد أن يشتغل في البيع وكذا أن يقرأ كتاب البيوع في السنة ويأخذ بالأحاديث التي تتعلق بذلك ويفهمها ويعرف ما يجب عليه وما يجب أن يفعله في السوق في البيع والشراء، ثم بعد ذلك يؤذن له أن يفتح محل للبيع والشراء أو أن يذهب ويبيع ويشتري في السوق. أما إنسان ما معه معرفة بالبيع والشراء في السوق فهذا يوشك أن يقع في المحرمات في السوق وهو لا يدري، مثل السوم على سوم أخيه، مثل يرفع هذا السعر وهذا يرفع يسومه ولا يريد شراء السعر، تلقى جايبة معه واحد يبغى يبيع قال أنت ارفع وده ارفع ارفع لين يبلغونها سعرا لا يراد شراءه، ولا يدرون ما المحرم في ذلك ولا يدرون ما الحلال فيه، والله المستعان. فالواجب يعني المقصود هنا أن الإنسان يتعلم حتى في أمور البيع والشراء، يجب أن يتعلم قبل أن يعمل، وليس فقط العلم يكون قبل العبادات، حتى في المعاملات يتعلم الإنسان قبل أن يدخل في هذه المعاملات، والله المستعان، كما كان السلف رضوان الله عليهم يتعلمون هذه الأمور قبل أن يعملوا. نعم. نعم، هذا ما يصلح حتى تبلغ بها السوق، وسط السوق، يعني ما يصلح أنك في طرف السوق يقولون لك قبل لا تدخل لنا. لذلك تلقاهم أحيانا قبل السوق بعشرين كيلو، يمكن قبله بشوارع، من يوم يشوفونك يقول للبيع. هذا ما يصلح، هذول يريدون أن يبخسوا حقك حتى يأخذوها بسعر قليل. ينبغي أن تذهب إلى وسط السوق ولا يشتريها إلا من يريد أن يشتري. نعم. واعلم أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، وعلى ما يلقى الله عز وجل، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل وإن عذبه فبذنبه. نعم، هذا يعني وصية منه رحمه الله، يقول يعني هذه أيضا من طرائق السلف، أنهم في الدنيا ما عاشوا يغلبون جانب إيش؟ جانب الخوف، خوف يخافون من هذه الذنوب. وكما قال بعض السلف أن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل فوقه، وأما المنافق يراها كالذباب إذا قال هكذا وطار منه. فالمؤمن يشفق يعني في الدنيا، لأنه لا يدري على ماذا يموت، ما يختم له، يعني وهذا كانوا يخافونه خوفا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم، وهذا حصر، يعني حصر الأعمال قبولها وردها بالخواتيم. فإن ختم له نسأل الله السلامة بالكفر بطلت أعماله كلها، وإن ختم له بالإيمان قبل عمله، بل لربما كانت خاتمته هذه كفارة لما تقدم من عمله، إن كانت خاتمة حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا عسله. قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال جعل خير أعماله، أو ختم له بخير أعماله، أو قبضه على عمل صالح كان يعمله، يكون في عمل صالح في تقوى وبر فيقبضه الله عز وجل عليه. هذا من حسن خاتمة، الله المستعان. يقول وكذلك ينبغي للرجل المسرف على نفسه، يعني إذا حضرت الوفاة، أن لا يقطع رجاءه من الله عز وجل عند الموت، وكذلك الذين يذكرونه عند الموت، إذا جئته عند، يعني يذكر يقال إنك تقبل على رب كريم عظيم رحيم، فأحسن ظنك بربك واستغفر ذنبك وأبشر بالخير، وهكذا تغلب له جانب الرجاء. وهذا من أيضا الأشياء المهمة، لماذا يغلب له جانب الرجاء؟ لأنه في خوف شديد، هو يعني هو في أمر وخوف شديد، لا ينبغي لأحد أن يخوف زيادة. فأنت الآن تريد أن تجذبه إلى الميزان الحق حتى يتعادل عنده الرجاء والخوف، حتى لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، فتذكر بهذا الجانب. هذه هي هدي السلف في من يعني حضرته الوفاة، والله المستعان. نعم. والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. نعم، أطلع نبيه على ما أطلعه مما يكون من أمته إلى يوم القيامة، لكن هل أطلعه على كل الأحاديث؟ هنا ما فيه يعني دليل على أن كل شيء يعني بحذافيره، لكن أطلع في أشياء مجملة نذكرها الآن. يعني كما في حديث مسلم، حديث ابن أخطب رضي الله عنه، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. الصحابي لما قال أخبرنا بما كان وبما هو كائن، ليس المقصود أن بتفاصيله كلها، وإلا لا يكفي هذا الوقت بأن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعني كان من خلق آدم إلى قيام الساعة في هذا الوقت، كما جاء في حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا يقول فأخبرنا بما منذ أن خلق الله آدم إلى أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. طيب أخبرهم في هذه فقط، في هذا اليوم الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون أجمل فيه التفاصيل، لكن أخبرهم بأشياء عامة مثل ما جاءت في النصوص الأخرى ونقلت إلينا ولله الحمد، مثل ما جاء في أشراط الساعة والفتن وكلام حذيفة بن اليمان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة وآخر ما يفقدون الصلاة، وأنها تكون فتن في قطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ثم أخبر أيضا بكثرة الشرط والذين يعذبون الناس معهم أذناب كأذناب البقر يعذبون بها عباد الله، وأخبر بالنساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات في آخر الزمان، وأخبر أيضا بأشياء كثيرة يعني من الأشراط مثل أن يتطاول الناس في البناء وإلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقع كثير منه، والكلام في أشراط الساعة طويل يعني ليس هذا محله، وقد تكلمنا عنه قبل. فهذا المقصود الذي أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبار عن آدم عليه السلام وجاء أخبار عن الأنبياء، هذا المقصود أخبار عامة وليس أخبار تفصيلية في كل حدث يحدث. نعم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه، وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة فلان بني، في خلافة بني فلان يعني خلافة الظاهر أقصد بني أمية العباس أو بني العباس. نعم نعم. انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، ودعوا إلى الفرقة، وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة وكفر بعضهم بعضا، وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمعوا الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهل السنة مكتومين، وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما خالف عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. يعني يقول أهل السنة غرباء، هنا مكتوب في جوف ديارهم، وفي الأصل مكتوب خوف الدنيا خوف في دنياهم، كلها تصح. الشاهد هو يحكي حال الفتن كيف ظهرت، وأن السنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق الأمة إذا 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قال هم الجماعة، وبين أن الجماعة الذي هو الإجماع، ما هو الإجماع والجماعة؟ هم أصحاب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل جاء في بعضها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وفي بعضها قال ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فبين أنه بدأ الخلل في الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عظيمة، وقال ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي وقتل خليفة مظلوم والدجال. فموت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت فيه ردة عظيمة، ردة العرب كلهم خرجوا من الدين أفواجا، وأرجعهم أبو بكر رضي الله عنه في سنة واحدة، جاهدهم حتى قاتل المرتدين ومنع الزكاة كلهم وردهم إلى الإسلام في خلال سنة. ثم حصلت الفتنة الثانية وهي قتل عثمان رضي الله عنه، فحصلت وما جاء في الناس موج عظيم، حصل قتال عظيم، وظهر رأس البدع الكبيرة من الخوارج الذين مرقوا في وقت علي رضي الله عنه، والشيعة الرافضة الذين أيضا خرج زنادقتهم وقتلهم علي رضي الله عنه، أتباع عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن سبأ أقصد، أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام، والظن أن علي رضي الله عنه قتلهم مع السبائيين الذين أوقد لهم النار وقتلهم فيها. وجاهد أيضا أهل النهروان من الخوارج قتلهم، كانوا 4,000 ولم يبق منهم إلا 9 أشخاص، كل واحد من هؤلاء 9 أسس فرقة من فرق الخوارج وازدادت فرقهم، فخرجت رؤوس التشيع يعني الأولى، وخرجت أيضا رؤوس الخوارج الأولى، ثم استمرت البدع بعد ذلك تخرج، فخرجت القدرية أيضا في زمن الصحابة، في زمن ابن عمر وزمن ابن عباس وغيرهم، وخرجت المرجئة أيضا في بعد فتنة ابن الأشعث في وقت بني أمية، فخرجت هذه الفتن الأربع الكبار وازدادت واستمرت، وثم خرجت الجهمية بعد 104 هنا التي ذكرها الشيخ هنا في دولة بني العباس، وهي الطائفة التي لا تنسب للإسلام، وإنما كفروا بإجماع أهل الإسلام هم الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن، فمحنوا الناس وامتحنوهم وخاف الناس، وهو يقصد هذا في كلامه في خوفهم، وامتحنوا الناس لأن القضاة كلهم الذين نصبوا كانوا جهمية يمتحنون الناس على القول بخلق القرآن إلى غير ذلك مما قال. قال فعادت غربة الإسلام غربة شديدة، والتي قام فيها الإمام أحمد رحمه الله بقومته المشهورة في زمن المأمون، ومع ذلك لا زالت حتى بعد الإمام أحمد لا زال يغالطون، حتى أيضا انتشر هذا علم المنطق وانتشر التجهم وعلم الكلام، فكانت المحنة بعلم الكلام شديدة، وجاء من أذناب الجهمية مثلا الأشاعرة والمعتزلة الذين جاءوا بعد يعني من الأشاعرة هؤلاء والماتريدية، وهم على مذهب الجهمية إلا أنهم يتلطفون بشيء مما يدعونه من معرفة الأخبار والأحاديث، وقعوا في التأويل الذي وقع فيه أسلافهم من الجهمية، ولكن بقي أهل السنة في كل عصر ينافحون ويدافعون عن السنة، والله المستعان. إلى زمان البربهاري يعني كان في غربة شديدة أيضا لأهل الإسلام، وهو مات متخفيا رحمه الله. نعم. واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. نعم، هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كما في صحيح مسلم، قال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا. يعني من آتاها شيء للمتعة، لأن المتعة يقول متعيني على أن أعطيك كذا فيعطيها تمتعه 3 أيام، فهذه منعها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أعطاهن شيئا فلا يحل أن يأكل شيئا. نعم، هذا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم، قال أني حرمت إلى يوم القيامة. نعم، كم الساعة؟ 5 بالضبط، 5 إلا طيب. نعم، في سؤال حول هذا؟ في بالنسبة للتدرج في تحريم المتعة، هل يقال أنه يعني مثل التدرج في الجهاد وجوبه؟ تدرج في إيش؟ في الجهاد. يعني شيخ الإسلام القيم قالوا أنها يعني درجات الجهاد لم تنسخ، ولكنها تؤخذ فيها على حسب حال الأمر. لا، هل المتعة زي كذا؟ لا، هو هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرمه إلى يوم القيامة، فقوله حرام إلى يوم القيامة يعني معناته لا يحل في أي وقت، لا يدخل فيه صورة الجهاد. مثلا الجهاد شيخ الإسلام يقول لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص الجهاد يجب أن يعني نجاهد مهما كان ضعف الأمر، يقول هذا لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول بقي الجهاد أنه باقي إلى يوم القيامة، باقي يجاهد الكفار، لكن متى ما ضعفت يقول لا، لم ينسخ أمر الضعف، نصبر وندفع ونصبر على أداهم، نأخذ بالآيات تلك في حال الضعف ونجاهد في حال القوة. لكن ما نقول أننا لا نجاهد أبدا، لكن هذه قال إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، يعني لا يحل أبدا إلى يوم القيامة، فالتحريم ما يجي فيه استثناء، أما الفعل والأمر قد يأتي فيه استثناء. الأمر الترك غير أو التحريم غير الفعل والأمر. ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وأما ما أمرتكم شيء فأتوا منه ما استطعتم، يعني قد يتدرج فيه، لكن النهي لا يتدرج فيه، خلاص حرمه إلى يوم القيامة حرمه إلى يوم القيامة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.